إليه به سبحانه أتوسل، إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى لديه، وأرجو الذي يرجى لديه، فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل. فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، فسبحان من عنت الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل. جواد مجيب مشفق متعاطف جميل جليل منعم متفضل، جواد مجيب مشفق متعاطف جميل جليل منعم متفضل، جواد مجيب مشفق متعاطف جميل جليل منعم مشفق متعطف